بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الكتاب بعد أن ذكرنا أنه ذكر مقدمة ذكر فيها بسملة والحمد لله والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أن أفضل المنن ونعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، أن الإنسان يزيل عن نفسه الشبهات والشهوات. بماذا؟ بالعلم الشرعي. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنية، ومن العادة أن العلماء رحمهم الله تعالى يبدأون المؤلفات بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ففي كتب الفقهاء يبدأ الفقهاء دائما بكتاب الطهارة. لماذا؟ حتى تطهر الباطن قبل طهارة الظاهر، أي من الشرك. وشرط قبول العبادة الإخلاص والمتابعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. وتقدم معنا أن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. النية، يتكلم على النية علماء التوحيد وعلماء الفقه، يتكلم على النية علماء التوحيد وعلماء الفقه. علماء التوحيد يتكلمون عن النية من حيث أن يكون العمل خالصا لله، لا رياء فيه ولا سمعة. والفقهاء يتكلمون عن النية من باب تمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني عندما يصلي الآن ركعتين هل ينوي بها صلاة الفجر أو تحية المسجد أو مثلا سنة الفجر؟ فالعلماء يتكلمون على النية من وجهين. الوجه الأول عند علماء التوحيد من باب إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، والفقهاء يتكلمون عن النية من باب تمييز العبادات بعضها عن بعض. مفهوم؟ نعم. النية شرط قال لسائر الأعمال، ولهذا تقدم معنا أن أي عبادة من العبادات تقول شرط هذه العبادة الإسلام والعقل والتمييز والنية، لابد من نية. بل أن بعض العلماء قال لو كلفنا الله أن نعمل عمل بلا نية لكان تكليف ما لا يطاق، لأنه لا يمكن أن تعمل عمل بدون نية، والنية محلها القلب. وقد تتقدم النية على العمل بوقت. مثاله عندما تخرج من البيت تنوي صلاة الظهر، فمتى ما أتيت إلى المسجد ودخلت لا يلزم أن يكون عند الابتداء أن تستحضر النية، تكفي النية الأولى عند الخروج، وكذلك عند العمرة وعند الحج. نعم. بل أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول أنه لا يسع أحد إلا أن يفتي بهذا. نعم. خلافا لما يصنع بعض الجهال هدانا الله إياهم، يعني قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يتردد ويقول لابد أن تكون النية مع التكبيرة، هذا يعني تكلف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إلا أن هناك يقول أعمال لا يشترط فيها النية. مثال يقول إنسان لديه ثوب وهذا الثوب عليه نجاسة فوضعه على الحبل، ثم نزل المطر وغسل هذا الثوب وزالت عنه النجاسة، زالت أم لا؟ هل يحتاج هذا إلى نية؟ لا يحتاج إلى نية. مفهوم؟ نعم. قال النية شرط لصحة الأعمال، وإلا فالأعمال باطلة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى أن اللقمة تضعها في امرأتك إذا نويت بها احتساب الأجر عند الله أجرت عليها. مفهوم؟ فماذا تصنع؟ تحتسب كل الأعمال على الله سبحانه وتعالى، أنه قال حتى النوم عندما ينام ينوي بهذا النوم التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم، لكن النوم بحد وليس معنى هذا أن الإنسان يعني ينام طيلة الليل والنهار. نعم، بها الصلاح والفساد للعمل. وأخذنا على هذا مثال في الوضوء، لو نوى قطع الوضوء في وسط الوضوء انقطعت النية هنا فالوضوء باطل، لو نوى في وسط الصلاة قطع الصلاة وأكمل فالصلاة باطل. نعم، وهذه من أنفع القواعد، ويسمي العلماء هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. نعم، من يذكر لي ماذا ذكرنا هنا؟ نعم، تكلمنا عن النية، فالنية محلها والتلفظ بها في كل عبادة، ولا يوجد عبادة واحدة فيها التلفظ بالنية، حتى الحج والعمرة. نعم، الحج والعمرة فيه تلبية، إذا أتى إلى الميقات ونوى ولم يلبي انعقد الحج، مفهوم؟ نعم، من الذي يتكلم عن النية؟ علماء التوحيد وعلماء الفقه. علماء التوحيد يتكلمون عن النية من باب إخلاص العمل لله وترك الرياء، وعلماء الفقه يتكلمون عن النية من باب أن ينوي بهذه صلاة الفريضة وبهذه صلاة النافلة مثلا. نعم، طيب، إلا أن هناك قلنا مواضع. نعم، بسم الله، بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Jadi kita sudah berbicara tadi tentang masalah niat, yang mana niat tadi dibicarakan, yang membicarakan masalah niat ini adalah ulama-ulama tauhid, begitupun ulama-ulama fikih. Adapun ulama-ulama tauhid ketika mereka berbicara masalah niat, yaitu mereka berbicara tentang ikhlas, untuk siapa ditujukan amalan tersebut. Adapun ulama-ulama fikih ketika mereka berbicara masalah niat, maka mereka membicarakan niat tersebut berkaitan dengan pembeda antara ibadah yang lainnya dengan ibadah yang lainnya, atau ibadah dengan adat-adat kebiasaan. Kemudian tadi sudah disebutkan pula niat itu apa, niatnya itu tempatnya adalah di hati, dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk melafadzkan niat. Dan ini semuanya, niat ini semua, niat yang ada dalam hati ini masuk dalam semua perkara ibadah, tidak terkecuali, sampai pun permasalahan-permasalahan dalam haji. Karena dalam masalah haji sebagian kaum muslimin menyangka ketika mengucapkan talbiyah itu adalah niat, padahal niat itu bukan itu. Seorang ketika berada di mikot, ini tempat untuk melangsungkan niat di mikot, dia ketika berniat saja dalam hati dan dia tidak melafadzkan talbiyah tersebut, maka hajinya itu sah walaupun dia tidak mengucapkan talbiyah. Tahap. طيب. وقلنا انه لا يمكن ان يقوم الانسان بعمل بدون نية. نعم. الا أن أعمال التروك قالوا لا اشترط فيها النية، كقضاء الحاجة، وأن الإنسان إذا وضع حبل مثلا، وضع ثوب على حبل ثم جاء المطر وغسل الثوب، فهذا لا يحتاج إلى نية ويكون بهذا الثوب طاهر. نعم، قال. نعم، tadi kita sudah sebutkan bahwasanya setiap amalan itu pasti memiliki niat, tidak terkecuali dari setiap ibadah itu pasti kita mempunyai niat. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau kita diberi pembebanan untuk tidak berniat, maka pembebanan ini adalah pembebanan yang kita tidak mampu, karena seorang beramal itu pasti memiliki niat. Kemudian masalah niat di sana ternyata ada amalan yang itu sah walaupun kita tidak berniat. Misalnya apa? Misalnya seseorang yang bajunya terkena najis, kemudian dia buka bajunya dan dibiarkan begitu saja misalnya di depan rumah. Kemudian baju tersebut itu dikena air hujan dan najis itu apa hilang. Dan perbuatan ini perbuatan yang sah, artinya najis itu hilang tanpa niat, tanpa kita meniatkan untuk dihilangkan air hujan. Akan tetapi ketika najis itu sudah hilang, ini sudah sah untuk menghilangkan najis walaupun kita tidak berniat. Nah. هذا الدين جاء بكل خير ودفع كل شر عنا، فهذا الدين يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذه الشريعة، شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فيها الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له، ولم يطرق العالم مثل هذه الشريعة، فلا بد أن تفتخر بانتسابك لهذا الدين، لأن هذه الشريعة شريعة كاملة فيها الخبر والبرهان والحجة والمحتج له، وجاءت بكل ما ينفع ودفع كل ما يضر. وأن الله سبحانه وتعالى عندما حرم علينا أشياء لم يحرمها علينا بخلا، وإنما حرمها لمصلحة، علمها من علم وجهلها من جهل. فالدين مبني على المصالح، والمصالح إما مصالح دنيوية أو مصالح أخروية، نعم، في جلبها والدرء والدفع للقبائح. ومع هذا أن الإنسان إذا اضطر عند الضرورة إلى المحرم كان المحرم حلال. ولهذا الآن الميتة حرام، لماذا؟ لأنها تضر، لو تأكل الميتة الآن تضرك وقد تموت، لكن عند الضرورة تكون حلال وتأكل منها ولا تضرك بإذن الله. نعم، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما يشق عليكم، باذل غاية جهدي في دفع المكروه. المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم، وباذل غاية جهدي في جلب المحبوب، حريص عليكم أي على هدايتكم. فلم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقرب إلى الله إلا وأمر به، وأعظم ما أمر به التوحيد، ولا شيء يبعد عن الله إلا ونهى عنه، وأعظم ما نهى عنه الشرك. نعم. طيب. agama ini terbangun di atas maslahat di dalam mengambil maslahat tersebut dan menolak keburukan. Dan syariat itu semua terbangun di atas maslahat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menjelaskan semua maslahat bagi kita semua dan untuk menjauhi segala keburukan. Dan dalam firman Allah yang antum telah dengar tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sangat berat yang dia rasakan, apa yang kalian rasakan, dia merasa berat sebagaimana kalian berat merasakan hal itu, yaitu ini dalil untuk apa? Untuk menolak mudarat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk kebaikan buat kalian, yaitu di sini merupakan satu dalil bahwa syariat ini datang dengan segala maslahat. Naam. ثم أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر قاعدة متعلقة بهذه القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أن كل ما جاءت به الشريحة لم تأتي الشريعة إلا بكل ما فيه مصلحة وفائدة إما دنيوية أو أخروية، وكل ما نهت عنه الشريعة لم تنهى عنه إلا لمصلحة. نعم. ثم الآن أراد أن يبين إذا كانت هناك أكثر من مصلحة أيهما نقدم وأيهما نؤخر، فقال تعيد. نعم. إن تزاحم عدد المصالح، جاء عند إنسان ضاق عليه الوقت، وأيهما يقدم، المصلحة الأولى أو المصلحة الثانية؟ إذا استطاع أن يجمع بين الكل فهذا أولى. مثال الآن، هل يطلب العلم أو يشتغل بالصلاة النافلة في هذا الوقت الآن؟ الآن وقت درس، صح؟ نعم. هل يشتغل بالصلاة النافلة أو بطلب العلم؟ تزاحمت إيش مع هذا المصالح، صلاة النافلة مصلحة وطلب العلم مصلحة، أيهما يقدم؟ الآن ما يستطيع أن يجمع، فلا بد أن يقدم، فماذا يصنع؟ ينظر في أدلة الترجيح عند العلماء. يقول العلماء أن صلاة النافلة أثر هذه الصلاة قاصر على الإنسان، انتبه، وطلب العلم متعدي لأنه يكون به النفع للناس، فأيهما يقدم؟ يقدم طلب العلم على صلاة النافلة. نعم. Kemudian di sini disebutkan wa intazahama adadul masalih, jikalau maslahat-maslahat itu saling berbenturan maka dikedepankan maslahat yang lebih besar. Dan Syekh tadi sudah memberikan contoh, misalnya ketika berbenturan antara salat nafilah yaitu dengan apa, dengan talabul ilm, menuntut ilmu, dan dua-duanya tidak bisa digabungkan, yang mana kita yang mana harus kita dahulukan, apakah menuntut ilmu atau kita salat nafilah, karena dua-duanya tidak bisa digabungkan. Maka yang perlu kita lihat di sini adalah kita harus melihat dalil-dalil atau penguat-penguat yang datang dari para ulama. Misalnya kita lihat di sini bahwa seorang yang melaksanakan salat nafilah itu maslahatnya untuk siapa? Untuk dirinya sendiri saja. Adapun yang mereka menuntut ilmu, maka maslahatnya dirinya sendiri dan untuk orang lain. Maka yang kita kedepankan adalah tentunya yang memiliki dua maslahat, yaitu kita menuntut ilmu. Kedzalik misal akhir. Misal akhir. Contoh yang lainnya. أدبار الصلوات المفروضة. أدبار الصلوات المفروضة. Akhir daripada solat-solat mafruḍah yang diwajibkan. هل يقدم قراءة القرآن أو الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ Apakah dia membaca Al-Quran atau membaca zikir-zikir yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? يقدم الذكر مع أن قراءة القرآن هو أعلى ذكر، لكن هذه الأذكار لأنها موظفة بأوقات تقدم هنا على قراءة القرآن، ولا يعني هذا أننا نقدم الأذكار دائما على قراءة القرآن. نعم. Setelah kita menyelesaikan solat di sana ada zikir-zikir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitupun di sana ada bacaan Al-Quran. Mana yang lebih kita kedepankan? Apakah zikir atau membaca Al-Quran? Pada dasarnya Al-Quran, zikir dari Al-Quran itu lebih utama dari zikir-zikir yang lainnya. Akan tetapi pada saat-saat tertentu, zikir-zikir yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW seperti setelah sholat, ini lebih aula, lebih diutamakan. Karena apa? Karena dia telah dibatasi oleh waktu dan telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Al-an fi nahar Ramadan. Misalnya pula di bulan suci Ramadan. Hal yuqaddim siyam Ramadan atau yuqaddim an-nafilah, an yatanaffal bis-siyam fi Ramadan? Apakah dia mengedepankan puasa yang wajib atau dia mengedepankan puasa yang sunnah di bulan suci Ramadan? La yumkin huna an yuqaddim an-nafilah al-fariidhah. Tidak mungkin di sini dia mengedepankan yang nafilah, yang sunnah atas yang wajib. Insan 'alaihi dain. Seorang yang dia mempunyai utang. Hal yatasaddaq? Apakah dia harus bersedekah? Ai bin nafilah? Sedekah nafilah? Apakah dia perlu bersedekah yang nafilah itu yang sunnah? La. Tidak. Naqul addad dain awwalan, lannahu wajib 'alaik. Naam. Yang dia lakukan apa? Dia harus membayar utangnya dulu. Karena apa? Karena utang tersebut wajib baginya untuk dia tunaikan. Adapun sedekah tadi hukumnya sunnah. كيف يعرف التقديم والتأخير يرجع إلى أقوال العلماء متى يقدم هذا وأخر هذا أي مصلحة تقدم أي مصلحة تؤخر لابد من الرجوع في هذا إلى العلماء. نعم. Bagaimana mengedepankan antara maslahat ini kita harus kembali kepada para ulama. Mengedepankan dan mengakhirkan maslahat itu kita kembali kepada para ulama. Nعم. نعم. ضد القاعدة الأولى يقول كذلك في ارتكاب أي المفسدتين مضطر الآن لأكل ميتة وجد ميتة غنم وميتة خنزير أيهما يقدم؟ ميتة الغنم. نعم. لديه لحم مشتبه فيه ولحم حرام وأوشك على الموت أيهما يقدم؟ المشتبه فيه نعم أولى من الحرام. نعم. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد yaitu lawannya lawan daripada faedah yang sebelumnya jikalau dua mafsadat itu saling berbenturan maka apa yang kita lakukan maka didahulukan yang paling utama maka yang kita ambil yaitu yang paling kecil kerusakannya. Contohnya tadi sudah diberikan oleh Syekh, misalnya tadi kita dalam keadaan darurat di sana ada bangkai kambing dan di sana ada kambing babi, mana yang kita dahulukan? Yaitu tentunya kita mengambil bangkai kambing karena asal kambing itu halal, adapun babi itu asalnya haram. Kemudian contoh yang berikutnya, misalnya di sana kita dalam keadaan darurat dan kita dapatkan makanan, satu makanan itu mustabih, samar, tercampur antara halal dan haram, sementara yang satu itu haram, mana yang kita harus makan? Maka kita harus memakan yang tadi, yang di situ tercampur antara yang samar dan yang haram, dan kita meninggalkan yang diharamkan. Nah. Al-mashaqqah tajlib at-taysir. Hadhihi al-qa'idah. Al-mashaqqah tajlib at-taysir. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا الدين دين يسر، لكن عندنا المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا، ومشقة تنفك عن العبادة فهذه فيها تيسير. إذن المشقة تنقسم إلى قسمين: مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا هذا ليس فيها تيسير، ومشقة تنفك عن العبادة فهذه فيها تيسير. نعم. Kemudian yang berikutnya wa min qawaidi syari'ati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru, yaitu di antara kaidah syariat yaitu dia memudahkan pada setiap perkara yang terlihat sulit. Ini menunjukkan bahwasanya syariat ini syariat yang sangat mudah. Di sana ada kaidah yang lainnya, al-masaqqatu tajlibu taysir, bahwasanya kesusahan itu mendatangkan kemudahan. Dan ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jikalau saya memerintahkan kepada kalian sesuatu, maka datangilah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak semua kesusahan itu bisa memudahkan suatu perkara. Karena kesusahan itu terbagi menjadi dua. yaitu kesusahan yang itu tidak terpisah dari ibadah. Kesusahan yang tidak terpisah dari ibadah. Dan yang kedua adalah kesusahan yang itu terpisah dari ibadah. مثال لو قال لك قائل أنا لا أستطيع الصيام في رمضان لأن شهر رمضان جاء في الصيف. Misalnya ada seseorang yang berkata kepada engkau bahwasanya saya tidak bisa berpuasa pada bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena bulan ini bulan yang sangat panas. Ini seperti di Arab itu sangat panas sekali. فَأَنَا أُؤَجِّلْ صِيَامَ رَمَضَانَ إِلَى الشِّتَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَصُومْ. Dan saya akan mengakhirkan puasa bulan suci Ramadan, yaitu pada bulan-bulan yang di situ dingin. يَصَحْ وَلَا يَصَحْ. Apakah sah atau tidak? لا يصح. نقول هذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا. وأنت تؤجر بالصيام في شهر الصيف لأن جاء رمضان في الصيف. نعم. Perbuatan itu tidak sah. Perbuatan itu tidak sah karena ibadah yang dia kerjakan itu tadi kita memiliki kaidah bahwasanya di sana ada ibadah itu yang tidak terpisah darinya suatu pemberatan yaitu suatu kesusahan, maka dia harus berpuasa pada bulan suci Ramadan. فهذه مشقة لا تنفك عن العبادة غالبا. Karena kesusahan ini tidak terpisah dari ibadah secara umum. لكن في يوم من ايام رمضان تعب شديد من شدة الحر واوشك على الموت. ماذا نصنع به؟ نقول لابد ان تصوم او تموت؟ لا. هنا مشقة تنفك عن العبادة، فيها تيسير للمرض، نقول تفطر في هذا اليوم وتقضي إن شاء الله تعالى. نعم. Akan tetapi misalnya seseorang di bulan suci Ramadan dia berpuasa pada bulan suci Ramadan. Akan tetapi pada bulan tersebut ketika dia berpuasa bulan suci Ramadan itu sangat memberatkannya sampai-sampai mungkin dia bisa meninggal atau ditimpa mudarat karena apa? Karena dia berpuasa. Maka orang seperti ini diberikan kemudahan baginya. Dan contoh ini adalah contoh kesusahan yang terpisah dari ibadah. Yaitu kita tentunya tidak di sini memilih antara apa? Memilih antara apakah puasa atau kita terjatuh kepada kehancuran. Tentunya kita memilih untuk apa? Untuk menghindarkan diri dari kehancuran tersebut. فالتيسير له أنواع في الشريعة. نعم. Kemudahan di dalam syariat ini beraneka ragam. Wahya ar-rukhsah syar'iyyah. Yaitu rukhsah atau keringanan dalam syariat. Misalnya, 'inda al-haid yasqut 'an al-mar' al-haid as-siyam. Hadhi rukhsah isqat. Naam. Yang pertama tadi kita sudah sebutkan rukhsah keringanan. Contohnya apa? Misalnya seorang wanita yang haid, maka orang yang haid itu tidak dibenarkan untuk apa? Untuk salat. Dan ini adalah rukhsah dari syariat untuk menggugurkan kewajiban wanita tersebut untuk melaksanakan salat. Wa rukhsat ta'khir, ka ta'khir as-siyam 'ala al-mar' al-haid, anna tu'akhir ila an tathhur. Naam. Kemudian tadi kita sudah sebutkan rukhsah atau keringanan yaitu menggugurkan ibadah tersebut. Kemudian di sana ada rukhsah yaitu mengakhirkan ibadah. Kadzalik wa rukhsat taqsir ka qasr as-salah rubaiyah lil musafir, badal an yusalli 4 rak'at takun ar-rubaiyah 'ala rak'atayn. Naam. Begitupun di sana ada rukhsah yaitu untuk mengqasr, yaitu misalnya salat-salat yang tadinya 4 rakaat itu karena dia melaksanakan safar dia bisa melaksanakan salat tersebut 2 rakaat. Idzan labud an ta'lam anna hadhihi syari'ah ja'at bikul yusr. Naam. Maka tidak boleh tidak antum harus mengetahui bahwasanya agama ini datang dengan kebaikan semuanya. Naam. Hunak su'al. Di sana ada soal. Hal kallafana Allah subhanahu wa ta'ala bima nutiq aw bi akthar mimma nutiq. Di sana ada pertanyaan. Auqaf. ماذا سأل؟ ماذا قال الشيخ؟ ارفع صوتك. نعم الصدق من جاء. نعم خليك واقف. ايش يقول؟ لا يدري. لا يدري. اي نعم. لم يسمعني سؤالك. انا اعرف لانه نائم. ابقى شوي واقف لا تجلس. هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala membebani kita dengan semua apa yang kita mampu atau dengan yang lebih banyak kita mampu? Awqaf anta. Antant. Amamak. هذا اللي تكلمه. أوقف يا أخي أنت. أي أوقف. نعم. ما هو السؤال؟ apa pertanyaannya? نعم سؤالني. لا يدري أنه يتكلم. نعم تقدم في الأمام هنا. تعال تقدم وانت تقدم يا اخي تقدم. نعم من يجيب عن هذا السؤال؟ هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نطيق او باكثر مما نطيق؟ نعم خطا. اجلس بارك الله فيك. ها في احد عنده غير هذا؟ بأكثر مما نطيق. كلفنا الله بأكثر مما نطيق. ها بما نطيق خطأ. قلنا لهذا خطأ. في أحد يعرف جواب غير هذا؟ لا أحد. هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نقدر أو بأكثر مما نقدر؟ يعني بأشياء لا نقدر عليها. هذا معنى السؤال. من يجيب عن هذا السؤال؟ هل كلفنا الله سبحانه وتعالى بما نقدر أو بأكثر مما نقدر؟ خطأ. في أحد يعرف إجابة غير هذه؟ لا أحد. كلفنا الله بأقل مما نطيق. نعم. كم صلاة تصلي في اليوم؟ تستطيع أن تصلي أكثر؟ نعم والله تستطيع. كم شهر تصوم؟ تستطيع أن تصوم أكثر؟ نعم. إذن كلفنا الله بأقل مما نطيق ومع هذا جاء التخفيف. إذن هذا من رحمة الله بنا. فهل كلفنا الله بما نطيق أو بأكثر مما نطيق؟ نقول لا، كلفنا الله بأقل مما نطيق ومع هذا جاء التخفيف. إذن هذه الشريعة كلها يسر. مفهوم؟ نعم. Jadi pertanyaan tadi, apakah syariat membebani kita dengan semua yang kita mampu atau membebani kita dengan yang lebih banyak kita mampu? Maka jawabannya yaitu kita dibebani dengan yang lebih sedikit kita mampu. Contohnya apa tadi? Contohnya sholat lima waktu. Sholat lima waktu kita mungkin mampu untuk melaksanakan sholat tersebut. Sholat setiap hari kita mampu. Begitupun mungkin kita bisa menambah lima waktu tersebut. Akan tetapi syariat datang dengan yang lebih sedikit pembebanannya. Yaitu kita hanya diberi pembebanan untuk sholat lima waktu saja. Akan tetapi walaupun pada dasarnya kita dibebani dengan yang paling sedikit kita mampu, akan tetapi syariat datang setelah itu juga ada kemudahan. Misalnya dalam sholat-sholat tertentu kita misalnya merasa berat, merasa susah, syariat setelah itu datang juga dengan kemudahan. Nah, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر عندنا إذا جاءت الأوامر في الشريعة يكون هذا الأمر على قدر المستطاع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يستطيع على أداء العبادة كاملة ماذا عليه؟ وجب عليه أن يأتي بالعبادة كاملة. يستطيع أن يقوم في الصلاة، إذن لابد من القيام في الفريضة على ما تقدم معنا. هذا يستطيع على أداء العمل كاملة كما أمر الله. لا يستطيع أن يأتي بالعمل على أي وجه كان، لا يستطيع على الصيام، لا يستطيع على القيام بالكلية، فما هذا يسقط عنه؟ يسقط عنه القيام. إذن إما أن يستطيع أو لا يستطيع. الثالث أن يستطيع على البعض دون البعض. فننظر في العمل هنا، هل يتجزأ أو لا يتجزأ؟ إذا يتجزأ نقول تأتي بالذي تقدر، والذي لا تقدر يسقط عنك. مثاله الآن قال أستطيع أن أقوم مقدار تكبيرة الإحرام، ثم بعد هذا أجلس وأقرأ الفاتحة جالسا. الآن هنا تجزأ القيام أم لا؟ تجزأ. نقول لابد أن تقوم، لأن هذا الذي تقدر عليه محاسبك الله سبحانه وتعالى عليه، وهنا العبادة تتجزأ. طيب في الصيام تستطيع أن تصوم؟ قال لا أستطيع أن أصوم إلا 4 ساعات، أصوم من الفجر إلى الظهر. هل يصح ونلزم بالصيام من الفجر إلى الظهر؟ لا، لأن الصيام لا تجزأ. مفهوم؟ إذن إذا استطاع على الإتيان بالعبادة كاملة وجب عليه أن يأتي بالعبادة كاملة كالقيام في الصلاة المفروضة وكالصيام، وإذا لم يستطع بالكلية سقط عنه كإسقاط الصيام عن المريض الذي لا يقدر على الصيام. وإذا كان يقدر على البعض دون البعض ننظر، إذا كانت العبادة تتجزأ نقول الذي تقدر عليه تأتي به، والذي لا تقدر عليه يسقط عنك كالقيام مقدار تكبيرة الإحرام مثلا، ثم يقرأ الفاتحة جالسا يقول لا أقدر إلا على تكبيرة الإحرام مثلا. أما في الصيام قلنا لا يتجزأ فيسقط عنه الصيام. نعم. Kemudian kaidah yang berikutnya, walaisa wajibun bila iktidari wala muharramun ma'attirari. Tidak ada kewajiban kalau kita tidak mampu, dan tidak ada keharaman kalau kita terpaksa, kalau kita mendapat mudarat. Dan setiap kewajiban yang diperintahkan oleh syariat maka kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, sebagaimana dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap kewajiban yang diperintahkan kepada kita itu kita kerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian di dalam melaksanakan ibadah ada yang kita mampu, ini yang pertama, maka kita harus melaksanakan ibadah tersebut dengan kemampuan kita tersebut, yaitu kita tidak boleh melanggar kemampuan tersebut. Misalnya seorang yang dia mampu untuk sholat dalam keadaan berdiri dalam sholat-sholat wajib, maka tidak boleh baginya untuk duduk. Kemudian yang kedua yaitu ibadah yang sama sekali kita tidak mampu untuk mengerjakan ibadah tersebut. Misalnya seseorang di bulan suci Ramadan dia tidak bisa sama sekali berpuasa, maka kewajiban orang tersebut itu gugur. Kemudian yang ketiga yaitu ibadah-ibadah yang mana sebagian kita mampu dan sebagian kita tidak mampu, maka harus kita lihat dulu, ini harus ditafsir. Kalau ibadah tersebut itu terbagi-bagi, kalau ibadah itu terbagi-bagi, maka kita melaksanakan kemampuan yang sesuai dengan kita mampu, yang tidak kita mampu kita tidak laksanakan. Misalnya contohnya seseorang yang dia sholat seharusnya dia harus berdiri dalam sholat fardhu. Akan tetapi misalnya dia mengatakan saya hanya mampu untuk membaca Al-Fatihah, kemudian setelah saya membaca Al-Fatihah saya tidak mampu lagi untuk berdiri, yaitu saya harus duduk. Maka kewajiban orang tersebut yaitu untuk berdiri sampai membaca Al-Fatihah, sampai selesai membaca Al-Fatihah kemudian dia duduk. Karena apa? Karena ibadah ini ibadah yang terbagi-bagi. Adapun di sana ada ibadah yang tidak terbagi-bagi, ada ibadah yang tidak bisa dibagi-bagi. Misalnya apa? Misalnya puasa di bulan suci Ramadan. Puasa di bulan suci Ramadan, misalnya seseorang yang dia mengatakan, saya mampu untuk berpuasa sampai jam 12 siang, dan setelah itu saya tidak mampu lagi untuk berpuasa, maka kewajiban orang tersebut gugur, tidak berpuasa. Dia tidak berpuasa sampai jam 12. Karena apa? Karena ibadah puasa itu tidak terbagi-bagi. Dia satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisah. Naam. Wa kadzalik dzakar anna adh-dharurah taj'al al-muharram halal. Lakin adh-dharurah tuqaddar biqadriha. فالضرورات تبيح المحظورات فالضرورة تجعل المحرم حلال لكن بشرط أن يكون مضطر ثم أن يغلب على ظنه أنه عند الأخذ من هذا المحرم ترتفع الضرورة وإذا كانت لا ترتفع بقي المحرم على ما هو عليه محرم مثال الآن قلنا المضطر الآن أشرف على الهلاك وكاد أن يموت هل يأكل من الميتة؟ نعم لكن هل يأكل حتى يشبع؟ لا يأكل حتى ترتفع الضرورة المسحور الآن المسحور هل له أن يذهب إلى الساحر لحل السحر؟ لا قال أنا مضطر السحر حرام أنا أعرف هذا لكن مضطر نقول له ومن قال لك أن السحر يحل بالسحر هذا الساحر الثاني يصنع لك سحر جديد إذن هذه ليست ضرورة لأنه غلب على الظن أنه هذا لا يزيد السحر إلا سحر ولا تعالج بهذا بل الضرورة تزيد هنا مفهوم ولذلك قالوا الضرورات تبيح المحظورات. نعم. Kemudian bait yang berikutnya bahwasanya tidak ada keharaman ketika kita dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan darurat. Akan tetapi perlu diketahui bahwasanya dalam keadaan darurat itu tidak semuanya menghalalkan yang haram. Di sana ada kaidah bahwasanya al-darurat tubihul al-mahdzurat bahwasanya keterpaksaan keadaan darurat itu menghalalkan yang haram menghalalkan yang asalnya haram akan tetapi ini perlu dilihat juga walaupun kaidah ini bahwa setiap ada mudarat itu menghalalkan keharaman ini juga perlu dilihat yaitu kita dalam persangkaan kita dalam kuatnya persangkaan kita bahwasanya yang mudarat ini yang haram tadi itu bisa menghilangkan dururah yaitu sesuai dengan takarannya yaitu tidak melebihi misalnya seseorang yang dia mendapati bangkai dan dia dalam keadaan darurat apakah diperbolehkan baginya untuk memakan bangkai tersebut sampai dia kenyang tidak diperbolehkan karena dururah di sini apa dururah di sini mudharah di sini disesuaikan dengan takarannya itu tidak berlebih-lebihan. Naam, wa hadha tahta qa'idat adh-dharar yuzal. Naam. Dan kaidah ini bercabang dari kaidah bahwasanya dururah itu dihilangkan ini dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada mudharat. La dharar wa la dharar. La dharar wa la dharar. Itu tidak boleh menimpakan mudarat dan membalas dengan kemudaratan. Naam. Naam, arada an yubayyin ad-darurah anna ad-darurah tuqaddar biqadriha. Biqadr ma yahtaj, biqadr ma yahtaj lil akl mayta ya'kul. Wa idha irtafa'a ad-darar زالت الإباحة ورجع الحكم هنا على ما كان عليه وهو تحريم الأكل من الميتة. نعم. Kemudian di sini disebutkan setiap yang dilarang bersama darurat yaitu disesuaikan dengan takaran darurat tersebut. Ini merupakan batasan daripada darurat tersebut. Bahasanya darurat tersebut bisa menghalalkan dan diharamkan sesuai dengan kadar darurat tersebut. Kalau darurat tersebut telah hilang, maka keharaman tersebut itu kembali ke asalnya, yaitu menjadi haram kembali. Nah. نعم هذه قاعدة عند الفقهاء من القواعد الفقهية الكبرى اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك الشريعة جاءت لقطع الوساوس والشكوك والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يذكر قاعدة أن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا صلى الآن صلاة تحية المسجد ثم شك بعد انتهاء الصلاة هل قرأ الفاتحة في الثانية أم لا انتهت الصلاة لا يستطيع الرجوع إلى الصلاة ولو رجع فهو آثم توضأ ثم أتى للمسجد وشك هل يعني مسح الرأس أم لا فماذا نقول له نقول لا تلتفت لهذا الشك إطلاقا لأن العبادة انتهت ولو رجع وتوضأ وضوء آخر فهو آثم إذن كل شك بعد الفراغ والانتهاء من العبادة لا يلتفت إليه إطلاقا وهذا فيه قطع الوسواس جاء رجل لابن عقيل إمام فقال له يا إمام إني أنغمس في اليم ينغمس في البحر أو في النهر كذا ثم أخرج وأرى أن بقي مني شيء لم يصبه الماء ماذا علي؟ قال أرى والله أعلم أنه لا صلاة عليك مثلك لا يصلي قال ولما؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث وأنت أحدهم مجنون إما أن تقطع الوسواس أو تترك الصلاة نعم إذن هذه الشريعة جاءت لقطع الوساوس فلا التفات للشك إطلاقا نعم وهذا باب الشكوك لو فتح على الإنسان لا يغلق إطلاقا يزيد حتى يصبح مرض نسأل الله السلامة والعافية فالشريعة جاءت لماذا لقطع الوساوس عن الناس نعم kemudian bait yang berikutnya watarjiul ahkamu lil yaqini fala yuzilu shakku lil yaqini hukum itu dikembalikan pada keyakinan maka keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan kaidah ini kaidah yang sering disebutkan oleh para ulama al yaqinu la yazulu bisak yakin itu tidak hilang dengan keraguan. Ini menunjukkan bahwasanya syariat itu datang untuk menghilangkan segala was-was, menghilangkan segala keraguan. Syekh Muhammad Ibn Thalib Al-Utsaimin rahimahullah memberikan kaidah kepada kita semua bahwasanya setiap keraguan yang datang setelah melaksanakan ibadah maka tidak boleh bagi kita untuk menoleh kepada keraguan tersebut. Misalnya tadi sudah diberikan contoh oleh Syekh tadi, misalnya seseorang yang dia misalnya sudah melaksanakan sholat, kemudian setelah sholat dia ragu, apakah saya sudah melaksanakan rukun misalnya, atau sholat saya sudah sempurna, maka tidak boleh baginya untuk menoleh kepada keraguan ini, karena kalau dia menoleh kepada keraguan tersebut, maka dia berdosa. Misalnya pula seorang yang dia sudah berwudu, kemudian dia sudah masuk takbiratul ihram, misalnya Allahu Akbar, dia ingat apakah wudhu saya sudah sempurna atau belum. Maka tidak boleh baginya untuk menoleh kepada keraguan tersebut. Kalau dia menoleh kepada keraguan tersebut, maka dia berdosa. Suatu kisah dari seorang ulama namanya Ibnu Aqil. Datang kepadanya seseorang. Wahai imam, katanya saya menyelupkan diriku di kali misalnya. Menyelupkan diriku dalam kali. Kemudian setelah saya keluar, saya merasa bahwasanya ada air yang tidak menyentuh anggota tubuh saya. apa yang harus saya lakukan? Maka kata Ibnu Aqil ini, katanya orang kamu ini, anda ini tidak sah untuk beribadah. Mengapa katanya imam? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda bahwasanya diangkat pena itu tidak berdosa di antara tiga golongan. Tidak berdosa salah satu dari tiga golongan yang disebutkan oleh Rasulullah siapa? Yaitu majnun, yaitu seorang yang gila. Dan engkau ini seakan-akan itu sudah gila. Artinya masa orang menyelupkan diri dalam kali kemudian dia keluar tidak disentuh oleh air sebagian tubuhnya. Maka imam ini mengatakan kalau kami ini hanya ada dua pilihan. Engkau menghilangkan was-was tersebut atau engkau melaksanakan ibadah. Nah, ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمور تعتمد عليها في اليقين وتدفع بها الشكوك. فقال الأصل في مياهنا الطهارة. شك إنسان في طهارة ماء هذا الماء وقال أنا أشك لعل وقع في هذا الماء شيء من البول، فماذا نقول؟ نقول نحن نبني على الأصل، فالأصل الأصل في مياهنا الطهارة. شك الآن في مياه الآبار والأنهار والبرك مثلا، نقول الأصل الطهارة، وأنت الذي تدعي الخروج عن خلاف الأصل لابد أن تأتي بالدليل. لماذا هذا الماء نجس؟ لابد أن تأتي بدليل على النجاسة، مفهوم؟ نعم. فإذا اختلفنا في ماء هل هو نجس أم لا، فالأصل الطهارة. نعم. Kemudian setelah menyebutkan kaidah bahwasanya yakin itu tidak dihilangkan dengan keraguan, kemudian beliau menyebutkan asal atau kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keyakinan tersebut yang tidak dihilangkan dengan keraguan. Wal aslu fi miyahina at-taharatu wal ardi wasiyabi wal hijaratu. Bahwasanya asal pada air kita, begitupun tanah, pakaian dan batu itu suci. Jikalau misalnya ada seseorang yang datang dan dia melihat misalnya air minum yang antum lihat ini, dia ragu apakah di dalamnya terdapat najis atau air ini suci. Maka kita mengatakan bahwasanya air itu suci karena asal dari air tersebut itu suci. Barang siapa yang dia mengatakan bahwasanya air ini najis, maka dia harus mendatangkan dalil yang menunjukkan bahwasanya air itu najis karena asal daripada air tersebut itu adalah suci. Maka kaidahnya siapa yang dia menyelisihi asal dari kaidah, maka dia harus mendatangkan dalil penyelisihan kaidah tersebut. Naam. والثاني والأرض. نعم. في الأرض اختلفنا الآن في هذا الأرض وهذا المكان هل هو نجس أم لا، نقول نبني على الأصل. لو قال لك قال لعله إنسان بال في هذا المكان، نقول نحن نبني على الأصل وأنت الذي تخرج عن الأصل لابد أن تأتي بدليل. وجعلت للأرض مسجدا وطهورا، من أي مكان على وجه الأرض؟ أرض ترابية، طين، رمل، حصى، صخر، أتيمم، والأصل فيها الطهارة. نعم. Kemudian yang berikutnya di sini yaitu tanah. Misalnya yang sudah disebutkan Syekh tadi, misalnya ada seorang yang misalnya melihat tanah. Misalnya ada dua orang misalnya, kemudian ada yang mengaku bahasanya tanah ini misalnya ada najis. Maka orang seperti ini kita harus katakan engkau telah menyelisihi asal, asal dari kaidah. Maka engkau harus mendatangkan dalil karena asalnya tanah itu suci. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahasanya bumi atau tanah itu dijadikan bagiku suci dan dijadikan untuk masjid. Ini merupakan kaidah atau asal bahwasanya tanah itu suci. Maka siapa saja yang dia mengatakan bahwasanya tanah itu najis karena misalnya dia menyangka atau ragu bahwasanya mungkin ada orang yang pernah kencing di sini, maka dia harus mendatangkan dalil. Kadzalik ath-thiyab shakka fi ath-thawb hal hadza al-qumash min syai najis la'allahu yakun min khanzir aw min kalb fa idza shakakna al-an aw shakka hal ja'ala ath-thawb نجاسة أم لا فنقول نحن نبني على الأصل نعم الطهارة. Kemudian begitu pun pada pakaian, misalnya dia ragu apakah pakaianku ini suci atau tidak, boleh jadi pakaian ini dibuat dari yang najis, misalnya dibuat dari bahannya misalnya babi atau anjing, maka kita mengatakan bahwasanya asal dari pakaian itu adalah suci. Jikalau engkau mengatakan bahwasanya pakaian ini terbuat dari najis, maka antum harus mendatangkan dalil. Naam. Al-aslu fil abdha. Walladzina hum li furujihim hafizun. Illa al-asl tahrim. Tahrim wat ay mar'a kanat hatta ماذا يأتي بحل وطى هذه المرأة إما بنكاح أو بتسري بالشروط الشرعية والأصل في الأبضاع التحريم كذلك قال والأصل لا والأصل نعم الأبضاع وكذلك بعد الأبضاع اللحوم الآن اللحوم هنا قد تحمل على أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه هل يصح هذا أن يأكل هذا وهو ميت لا فالغيبة مثل هذا وكذلك النميمة فالأصل عندنا تحريم الغيبة والنميمة والأصل أن كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث هذا ممكن أن يحمل على اللحوم أو اللحوم اللحم الآن اللحوم لحم البقر والإبل وهذا فالأصل أنها إذا كانت تذبح فهي حلال وإذا كانت لا تذبح تخنق أو تضرب بالكهرباء فهي حرام نعم ثم النفس ذكرنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث والأموال